عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عتيبا على هذا قال مالك والعتيب الأجير فزلى بامرأتي فأخبروني أن على ابن الرجل فاستديت منه بمئة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليه وجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلامية أن يأتي امرأة آخر فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. هل الحاكم يبعث إلى من رميت بسؤالها عما أضيف إليها؟ أرض الحاكم رحمه الله حديث ترجمة وأرض الحاكم حديث العتيق الذي سبق أن مر بنا قرارا وحديث في هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما في قصة العتيق وأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يستقيمان قال أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله قال الآخر وأفقههما نعم أجل اقضي بيننا بكتاب الله وأجل لي أن أتكلم فقال تكلم فحكى القصة التي جرت من أولها إلى آخرها فقال إن ابنه كان عفيفا على هذا قال مالك العفيف الأجير فإذن بامرأتي وأخبرت أن على ابني الرجل فاشتريت منه من زوجها بمئة شاة ووليدة جنة التجارية لي فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا أقضين بين ثمرة كتاب الله قال ولي غنمك وجاريتك رد عليك وغرب أو جلد ابنه من أبا جلدة وغربه عام فأمر أنيس المسلم بأن يذهب إلى المرأة فيقتلها فإن اعترفت فليرجمها فذهب إليها وسألها فاعترفت فرج معها. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في عدة مواضع أورد الجنة من أجل آخره ما جاء في آخره وأن الوالد الأخير كان مع زوج المرأة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر والد العفيف بأن ابنه جلد امرأة على الرجل وأن ذلك الرجل اصطلح معه على أن يأخذ منه مئة من الغنم ووليدة جارية إذن فهذا رمي للمرأة الجنس ومجرد قوم العفيف يقولنه جنابها الرسول يقول في جنابها هذا لا يكفر عليها حتى إلا في شهود أربعة يشهدون على حصول السنة يعني بها أو اعترافها أو اعترافها والشهود ها هناك بينة تدل على ذلك فأمر أنه ليس من أسلم يذهب إليها ويقال أن المرأة إذا رميت بالزنا أن ذلك يتوقف على اعترافها أو على بين وإذا لم تكن بين موجودة فإنه يبقى الاعتراف وسؤالها عما نسب إليها فإن اعترفت ذلك الزنا وأقيم على الحد وإن لم تعترف فإنه يقام الحد على القائد يقام حد القذف على على القادر وهي اعترفت ورجمت والذي جنى بها وهو الابن الرحمن يريد ان يجلدك وغرب عاما كما جاء ذلك مبينا في الحديث وإذا الحديث مطابق لما قدمه البخاري مطابق لما قدمه البخاري وسبق أن نبه على هذه هذا الحديث أن الزكاة اتصال الرجال بالجسد وما فيهما زكاة وعلى أن الاحتكاك والاختلاط والتقارب الذي يكون بين الأجانب رجال النساء يؤدي ذلك إلى الفاحشة فإن الرجل والد العفيف بين السبب الذي من أجله حاضر الجد هو أنه كان عفيفا يعني عنده ليس قادر للبيت فبسبب هذا الاحتكاك وجد هذا البلاء يعني أن ابنه ما جاء بصوره من الجدار واقتحم الأبواب ودخل وإنما هذا السيناريو كان الاحتكاك والاختلاط الذي حصل في داخل البيوت بين الرجال والنساء بهذا تنبيه ودليل واضح على أن الرجال الأجانب يجب أن يحذر من استقالتهم بالنساء وأن النساء الأجنبيات يحذر من استقالتهم بالرجال الأجانب منهن كما وجد في هذا الزمان من توسع الناس استخدام القدم وتنافسهم في أحضارهم من حاجة وغير حاجة من ضرورة وغير ضرورة هذا من الترف وهذا من العمل الذي يؤدي إلى ظروف وإلى حصول الفاحشة من حصل بسبب ذلك من بلاء من حصل بسبب ذلك من شر واجب الحذر وأن الإنسان لا يقدم على استخدام القدم إلا لضرورة قصوى وإذا أقدم على ذلك لضرورة قصوى يقوم بالاحتياطات التي تكون بها السلام ومن الاحتياط في ذلك أن يكون الاستخدام لزوج وزوجة ويكون هنا مكان خاص ويكون المرأة تأتي تشتغل عند النساء حيث لا رجال والرجل يقدم الرجال ولا يختلط بالنساء ولذلك يحصل السلامة ويحصل المطلوب وإذا حصل الاستغناء عن القدم هذا هو الذي ينبغي شرعا للفتاة وعدم الوقوع ما لا تفعله الأخلاق أما إذا أحضر القدم أو القادمة في بيت البيوت يأتي القادم سابقا أو خادما ويكون في بيت فيه بنات صاحب البيت يطلب بسنه يحتفل بسنه ويؤدي ذلك قد يؤدي ذلك الى حساس الى شرع عظيم كذلك العكس تجد امراه خادمه تحتفل باولاد صاحب البيت تختلط بهم يكون في حلوه والشيطان حاضر حريص على ايقاع الشر بين الناس وعلى وقوع الناس في فاحشه وقوع الناس في جريمه السنه حتى يحصل من ذلك الضرر سيحصل الخطر لا شك ان الخبر من هذا متعجل وان والا يتساهل في هذا الامر والا يقدم الانسان بغروره واذا اقدم على استخدام القادم بغروره فليكن على حذر من ان يختلط بجهه النساء او نساء الرجال قد جاء ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن خلوه الرجال بالنساء قال رجل رأيت الحمل يا رسول الله الحمل هو قريب أخو الزوج قال الحمل زوج معناه أن أنه بسبب الاستقرار بسبب الحصول الوجود يعني في البيت ويكون هناك حلوة فقد يدخل الشيطان بين الرجل والمرأة ولو كانت زوجة حقيقة ولو كان هناك حلوة الشيطان للإنسان بالمقاد حريص على أغلاله وحريص على وقوعه في الفاحشة